الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم وتتمه لباب الكبائر، قال الامام ابو الحسن الواحدي المفسر وغيره: الصحيح ان حد الكبيره غير معروف، بل ورد الشرع بوصف انواع من المعاصي بانها كبائر وانواع بانها صغائر. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله الامين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعن سبيله الى يوم الدين. كلمه الحد تعني يعني التعريف الجامع المانع، فقوله هنا ان حد الكبيره غير معلوم يعني انه يوضع تعريف جامع مانع يدخل المعرف به ويخرج ما سواه. هذا معنى كلامه ان حد الكبيره يعني غير معروف، والا طبعا الكبيره هي معروفه عن الصغير، فان قول ابن عباس وغيره ان الكبيره ما توعد عليه يعني بعذاب في الدنيا بعذاب في الاخره بالنار باللعن بالطرد من رحمه الله، كل ما اقترن النهي عنه بعقوبه شديده في الدنيا والاخره أو بحد من الحدود كالقتل قصاصا كالرجم في زاد المحصن الجلد في زاد البكر الجلد في الخمر، هذه أمور مقترنة بحد الدنيا. إذا كان جاءت عقوبة أو جاءت معصية اقترنت بحد قام على صاحبها في الدنيا او بعقوبه له في الاخره او بلعن من الله او بطرد ونحو ذلك، فهذه هي الكبيره. لكن كلمه انه ما في حد يعني ما في تعريف جامع ما يقال اذا قيل فيجمع كل الكبائر ويخرج عنها، هذا معنى كلامه. نعم. بل ورد الشرع بوصف انواع من المعاصي بانها كبائر. نعم. وانواع بانها صغائر. نعم. وانواع لم توصف. وهي مشتملة على صغائر وكبائر. نعم. والحكمة في عدم بيانها أن يكون العبد ممتنعا من جميع الحال مخافة أن يكون من الكبائر. يعني أقول الحكمة في أنه لم تحدث في الشرع كل كبائر واحد من الكبائر والصغائر هي كذا وكذا وكذا. يقول الحكمة أنه يعني عدم تحديد يعني ان هذه الذنوب التي هي بين الكبائر والصغائر لم تحدد حتى يكون الانسان متحرز منه. يعني حتى يكون الانسان متحرز منه. هذا على كل حال من الحكم. وكذلك احيانا الصغيره لما تقترن ببعض الامور تصبح كبيره. يعني الصغيره اذا اقترنت في امور اخرى تصبح كبيره. الكبر من العاهل مثلا في العشر أو التسع جرائم التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال ثلاثة ثلاثة ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر أمور قد يكون بعضها يرويها الناس من الصغار، مثل رجل يمنع فضل ما هي على ابن السبيل. كان واحد يرى ابن السبيل هو عنده فضل ماء في الصحراء، وكان واحد يطلب ماء ومنعه. هذه جانب من الكبائر المعاقب عليها لما اقترن فيها، اقترن فيها ب يعني بخل عن شخص بماء ممكن يكون في حياته، ممكن يكون هذا الشخص يعني الذي يطلب الماء يطلب شربه يحيا بها، فيمتنع عنها ممكن يتسبب في موته او يتسبب في اسلافه وهلاكه. فالصغير الشاهد ان الصغيره قد يقترن بها من الامور ما تجعلها كبيره. نعم. قالوا: وهذا شبيه باخفاء ليله القدر وساعه يوم الجمعه. يعني ان اخفيت ليله القدر حتى يجتهد الناس في طلبها في العشر كلها. والساعه التي في يوم الجمعه لم يحددها الشرع، ما جاء تحديد. وتقال ان في الجمعه في ساعه لا يوفقها عبد المسلم الا الله تبارك وتعالى بدعوه إلا استجيبت له. ساعة مكة إيش هي الساعة؟ هل هي في أول النهار؟ قال صلاة الفجر. هل هي في وقت النهار؟ في صلاة الجمعة. هل هي في آخر النهار؟ قبل غروب الشمس. هل هي عند يعني ما بعد العصر إلى المغرب، كلا في فيها كلام كثير، أكثر من 20 قول في تحديد هذه. فما الحكمة في إخفائها؟ لما لم يحددها الشرع ويقول هي الساعة الفلانية؟ قال حتى يجتهد الناس، يعني يجتهد الناس في الدعاء في يوم الجمعة. قال النبي إن في الجمعة إلى الساعة لا يوافقها عبد المسلم، فيجتهد الناس يعني في طلبها في اليوم كله. نعم. وساعة إجابة الدعاء من الليل. وساعة إجابة الدعاء من الليل، قال انه في ثلث الليل الآخر. نعم. واسم الله الأعظم. ونحن ذلك من معه. واسم الله الأعظم. يعني جاء كده. خدع الله بسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ولم يحدد ما جاء تحديده أن اسم الله الأعظم هو هذا الاسم. حتى كذلك يجتهد في هذا الأمر ويدعو الله تبارك وتعالى بأسمائه رغبة أن يوافق العبد اسمه الأعظم سبحانه وتعالى. نعم. ونحن ذلك مما أخفي والله أعلم. قال العلماء رحمهم الله والإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة. نعم، هذا واحد من ما يجعل الصغيرة كبيرة، يعني هذا قرينة من ما تجعل الصغيرة كبيرة، الإصرار عليه، الإصرار اللي هو المداومة، يعني يعمل صغيرة ولكنه يصر على أن يفعلها، يعني دائما عازم على فعلها ومداوم عليها، فيجعلها كبيرة. نعم. وروي عن عمر وابن عباس وغيرهم رضي الله عنه لا كبيرة مع التكبير، لا كبيرة مع التكبير ولا صغيرة مع الإصرار. لا كبيرة مع التكبير لأنها خلاص يغفرها الله، الذنب وإن كان كبير لكنه مع التكبير يغفره الله سبحانه وتعالى. ولا صغيرة مع الإصرار، صغيرة مع الإصرار تصبح كبيرة لأنها لما استغفر منها صاحبها وبقي تصبح كبيرة. نعم. معنى أن الكبيرة تسمح بالاستغفار والصغيرة تصير كبيرة بالإصرار. نعم. قال الشيخ أبو محمد بن عبد السلام في حد الإصرار هو أن تتسرع منه الصغيرة إصرارا يشعر بقلة مبالاته بدينه. هذا معنى تفسير الإصرار للإصرار، يقول تتكرر منه حتى يعني يشعر بأنه لا يبالي، يعني بمخافة الله لا يبالي بالدين. يشعر بقلة مبالاته بدين إشعار ارتكاب كبيرة لله. قال وكذلك إذا اجتمعت صغائر مختلفة الأنواع بحيث يشعر مجموعها بما يشعر به أصغر الكبائر. هذه نحن سنعرف الصغيرة كبيرة إن تجتمع صغائر كثيرة، يعني يعمل صغيرة وصغيرة وصغيرة وصغيرة فتصبح هذه الصغائر المجموعة لها كبائر. نعم. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله المسر من التلبس من أضداد التوبة باسم العزم على المعاودة أو باستدامة الفعل بحيث يدخل به ذنبه في حيز ما يطلق عليه الوصف بفيرورته كبيرا عظيما. نعم. وليس لجمال ذلك وعدده حظا والله أعلم. هذا مختصر ما يتعلق بضبط الكبيرة. وأما قول قال أنا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة، فمعناه قال هذا الكلام ثلاثة معه، يعني ثلاثة من الراوي، يعني أن النبي كرر هذا القول ثلاث مرات، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. فالراوي يقول أن النبي قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة، يعني كرر هذا القول ثلاث مرات. نعم. وأما حقوق الوالدين فهو مأخوذ من العق وهو القصر. العق القصر. وذكر الأزهري أنه يقال عق والده يعقه بضم العين. عق والده. عق والده يعقه. يعقه. يعقه. يعقه. بضم العين عق. أو يعقه بضم العين. يعقه. نعم. يعقه بضم العين عقا وعقوقا إذا قطع. نعم. ولم يصل رحمة. نعم. وجمع العاق عقق بفتح الحروف كلها. عقق جمع عاق وعاق ويقال عقق. يعني جمع. نعم. وعقب بضم العين والقاف. عقب. عقب. وحصار صاحب المحكم رجل عقب وعقب وعقب وعاق بمعنى واحد. نعم. وهو الذي شق عصا الطاعة لوالده. عصا الطاعة. طاعة لوالده. نعم. هذا قول أهل اللغة. نعم. وأما حقيقة العقوق المحرم شرعا فقل فقل من ضبطه. فقل من ضبطه يعني من العلماء يعني إيش هو حد العقوق بالضبط؟ حد اللي هو تعريف الجامع متى يكون الشخص عاقا ومتى لا يكون. نعم. وقد قال الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام رحمه الله: لم أقف في عقوق الوالدين وفيما يختصان به من الحقوق على ضابط أعتمده، فإنه لا يجب طاعتهما في كل ما يأمران به وينهيان عنه. نعم. اتفاق العلماء. يعني ليس هو مثلا العقوق الطاعة المطلقة لهما، فإنه لا لا لا شك في طاعتهما في كل ما يأمران به. نعم. وقد حرم على الولد الجهاد بغير اذنهما بما شق عليهما من توقع قتله. هذا هذا واحد من نعم. او قطع عضو من اعضائه ولشده تشجعهما على ذلك. وقد الحق بذلك كل الحق بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه عضو من اعضائه. يعني الحق باذنهما في الجهاد طبعا في جهاد طلب الحق به كل سفر، اذا سافر سفر ممكن ان يلحق الولد فيه يعني تلف، وعند ذلك لا بد ان يكون هذا باذنه. نعم. هذا كلام الشيخ علي محمد. قال الشيخ ابو عمرو بن الصلاح رحمه الله في فتاويه: العقوق المحرم كل فعل يتاذى به الوالد. يعني كل فعل يتاذى به الوالد. نعم. او نحن تأذيا ليس بالهين مع كونه ليس من الأفعال الواجبة. قال: وربما قيل طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس بمعصية. ومخالفة في أمرهما في ذلك عقوق. وقد أوجب كثير من العلماء طاعتهما في الشبهات. قال: وليس قول من قال من علمائنا يجوز له السفر في طلب العلم وفي التجارة غير إذنهما مخالفا لما ذكرت. فإن هذا كلام مطلق. طاعتهما في الشبهات الأمر المشتبه يعني. يعني ليس بحرام قطعا. إنما يعني يظن فيه الحرام يظن فيه الحلال، فقال إذا أمروا به أمروا بالنبي ينبغي طاعتهم فيه لأن طاعتهم مقدمة فيها. طبعا في الحرام قطعا لا لا لا يطاع. لكن في الأمر المشتبه يقول لك الأولى طاعتهم فيه حتى لا يكون عقوق. نعم. قال: وليس قول من قال من علمائنا يجوز له السفر في طلب العلم وفي التجارة بغير إذنهما مخالفا لما ذكر. نعم. فإن هذا كلام مطلق وفيما ذكرته بيانا لتقييد ذلك المطلق. والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قول الزور أو شهادة الزور، فليس على ظاهره المتبادل إلى الإفهام أو الإفهام منه، وذلك لأن الشرك أكبر منه بلا شك، وكذا القتل، فلا بد من تأويله. وفي تأويل الشراكة أوجه أحدها أنه محمول على الكفر، وأن الكافر شاهد للزور وعامل به. نعم، يعني الزور يكون أكبر الذنوب على الإطلاق أول شيء لكان الشرك، يعني الشرك زور، الشرك والكفر زور ليس بحقيقة. ادعاء أن لله ولد أو أن له شريك قول باطل كبير. كبرة كلمة كفر زي ما فهم يقولون إلا كذب، فهذه سورة أعظم أعظم شيء في السورة. نعم. فأن الكافر شاهد بالزور وعامل به. نعم. والثاني أنه محمول على المستحل فيصير بذلك كافرا. المستحل للكذب مطلقا. نعم، فيصير كافرا بذلك. نعم. والثالث أن المراد من أكبر الكبائر كما قدمناه في نظائره. إيه من أكبر الكبائر يعني بعد الشرك بالله. هذا تأويل هذا ونبئكم بأكبر الكبائر. نعم. وهذا الثالث هو الظاهر أو الصواب. نعم. فأما بعد الشرك أكبر الكبائر من الذنوب بعد الكفر والشرك. نعم. فأما حمله على الكفر فضعيف لأن هذا خرج مخرج الزجري عن شهادة الزور الحقوق. وأما قبح الكفر وكونه أكبر الكبائر فكان معروفا عندهم ولا يتشكك أحد من أهل القبلة في ذلك، فحمله عليه حمله عليه يخرجه عن الحادث. ثم الظاهر الذي يقتضيه عموم الحديث وإطلاقه والقواعد أنه لا فرق في كون شهادة الزور في الحقوق كبيرة بين أن تكون بحق عظيم أو حقير. يعني شهادة الزور هي كبيرة سواء كان حيشهد زور على شيء حقير كمية سلطة مثلا أو شيء عظيم كمال عظيم، فكله شهادة الزور. إذا شهد بالزور يعني ولو على شيء حقير ما تحقره الناس كمية سلسة أو أراس أو نحو ذلك، وشاهد أن هذا لي وليس له، أو شاهد أنه لفلان وليس له وهو يعلم أنه شاهد، أو شاهد شهادة الزور على أمر كبير على مال كثير ملايين الدنانير، فهذا وهذا واحد يعني، لأن هذه كلها شهادة. نعم. وقد احتمل على بعد أن يقال فيه الاحتمال الذي قدمته عن الشيخ أبي محمد بن عبد السلام في أكل تمرة من مال اليتيم، والله أعلم. يقد يحمل على هذا يعني. نعم على استفسار الأمر لكن الأمر صغير، لكن يبدو أن الكذب كله يعني شهادة الزور أم شهادة الزور، هنا قول النبي مطلقة في الصغير والكبير. نعم. وأما عده صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف من الكبائر فدليل صريح لمذهب العلماء كافة في كونه كبيرا، إلا ما حكى عن ما حكي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال ليس هو من الكبائر. قال والآية الكريمة في ذلك إنما وردت في أهل بدر بدر خاصة، والصواب ما قاله الجماهير أنه عام باق. التولي يوم الزحف في أي بحث وليس في بدر خاص. نعم. وأما قوله فكان متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، فجلوسه صلى الله عليه وسلم لاهتمامه بهذا الأمر. كلام الراوي الحديث عن أبي ذر يقول كان رسول الله وهو يحدث متكئا فجلس ثم قال ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ظل يكرر، فيقول كونه كان يحدث متكئا وجلس اهتمامه بهذا الأمر، فما يجلس ويشدد على شهادة الزور معناه من الاهتمام بالأمر. نعم. وهو يفيد تأشير تحريم وعظم قبح. وأما قولهم ليته سكت فإنما قالوه وتمنوه شفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكراهة لما يزعجه ويغضبه. نعم. وأما عده صلى الله عليه وسلم السحر من الكبائر فهو دليل لمذهبنا الصحيح المشهور. نعم. ومذهب الجماهير أن السحر حرام من الكبائر فعله وتعلمه وتعليمه. نعم. وقال بعض أصحابنا يعني سواء كان عمل به أو لم يعمل به لتعلمه فتعلمه وفعله كل هذا من الصغائر. نعم. وتعليمه وإن لم يعمل به لكن علمه لغيره يعمل به فهو كبير، فتعليمه وتعلمه من الكبائر والعمل به من الكبائر. نعم. وقال بعض أصحابنا إن تعلمه ليس بحرام بل يجوز ليعرف ويرد على صاحبه ويميز عن الكرام ويميز عن الكرامة للأولياء. إذا كان هذا مقصده، إذا مقصد من يتعلمه هو أن يعرف طريق من طرق الشر ليبين الفرق بين يعني ما يعمله هؤلاء السحرة وأهل الشعوذات وما يجري على يديهم من الخوارق التي تحصل على أيديهم، ويميز بينها وبين ما يقع كرامة لعبد مؤمن، فيكون هذا هدف طيب. هذا طيب يكون التعلم هنا ليس من الكبائر ولكن التعلم من باب تعلم الشر للتحذير منه ولتوقفه، وهو وجه من وجوه تفسير قول الله تبارك وتعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت فما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، وأن الله أرسل يعني هذين الملكين يعلمان الناس السحر تحذيرا، تحذيرا منه وبيان ما يصنعه السحرة وأنه ليس لهم يعني تأثير في الأشياء حتى يحذروهم وحتى يخرجوا من أثر السحر. نعم. وهذا القائل يمكنه أن يحمل الحديث على فعل السحر والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم من الكبائر شتم الرجل والديه إلى آخره، ففيه دليل على أن من تسبب في شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء. نعم، من تسبب في شيء جاز أن ينسب عليه ذلك الشيء. قالوا أن يشتم الرجل عليه، قال كيف يشتم الرجل عليه؟ يعني هذا ما هو معروف عند العرب ولا كذا، أنه يعني هم يقدسون الوالدين ويحترمونهما. فقال النبي يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، فإذا سب الآخرين فإنهم يسبونه، إذا يصبح هو تسبب في أن يسب والديه، فلما تسبب في هذا أصبح كأنه هو شتم والديه. نعم. وإنما جعل هذا حقوقا لكونه يحصل منه ما يتأذى به الوالد تأذيا ليس بالهجر. نعم. كما تقدم في حد الحقوق. نعم. الله أعلم. وفيه فرق الذرائع، فيؤخذ منه النهي عن بيع العصير ممن يتخذ الخمر أو يتخذ الخمر. نعم. والسلاح ممن يقطع الطريق. نعم. ونحن نعلم والله أعلم. نعم. الذراع التي يعني هي امر يكون مباح لكنه اذا اصبح يعني يكون ذريعة لغيره، طبعا الذرائع فيه امور يعني جاء النهي عنها، خروج المرأة مثلا بدون محرم، يعني دخول على النساء في غير محارم، من هذه الذرائع، لان هذه نهينا عنها ذرائع ممكن تؤدي الى يعني فاحش. وفي ذرائع طبعا ما نهينا عنها كمن يزرع العنب، وان كان بعض الناس قد يشتري العنب يروح يغسله ويخليه خمر، فالعنب بزراعته قد يكون ذريعه لصناعه الخمر، لكن لا يمنع هذا الحنيف لانه في منافع عظيمه للناس، فهذه ذريعه لا يجوز يعني لم ياتي الشرع النهي عنها، بل بالعكس يعني امر بزراعته. لكن الذريعة مثلا لمن يبيع، واحد يبيع عنب ويعلم انه اذا باعه لفلان هذا فلان هذا ياخذه ليتخذه خمرا، هذا لا يجوز له ان يباع له. هو واحد يصنع السلاح ويبيعه السلاح مطلوب وصناعته مطلوبة، لكن اذا بيع السلاح لمن يقتل به في المسلمين فحرام، فيكون هذا ذريعة يصير بيع حرام. نعم. باب تحريم الكبر وبيعه. نعم. فيه أبان بن سبع عن فضيل الفقيم عن إبراهيم النخعي عن علقة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة من كبر. نعم. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط النار. قال مسلم رحمه الله: حدثنا منجاب وسويد بن سعيد عن علي عن مسفر عن العامش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد. لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. قد تقدم أن أبانا يجوز صفه وترك صرفه وأن الصرف أصبح. يقول أبانا أبان وأبان صرف أصبح من أبان بدون صرف، يقول حدثنا يعني أبانه هيجيش فاتلون. نعم. وتغلب بالغين المعجمة وكسر اللام. وأما الفقيمي فبضم الفاء وفتح القاف الفقيمي. ومن جاب بكسر الميم وإسكان النون وبالجيم وآخره باء موحد. ومثل بضم الميم وكسر الهاء. وفي هذا الإسناد الثاني لطيفتان من لطائف الإسناد، إحداهما أنه فيه ثلاثة تابعين يروي بعضهم عن بعض، وهم الأعمش وإبراهيم وعلقمة. والثانية أنه إسناد كوفي كله فمن جاب وعبد الله بن مسعود ومن بينهما كوفيون إلا سويد بن سعيد رفيق من جاب فيغني عنه من جاب. وقوله صلى الله عليه وسلم وغمط الناس هو بحث الغين المعجمة وإسكان الميم وبالطاء المعجمة. هكذا هو في نسخ صحيح مسلم رحمه الله. قال القاضي عياض رحمه الله لم نروي هذا الحديث عن جميع شيوخنا هنا وفي البخاري إلا بالطاء. قال وبالطاء غمط مش غمط. قال وبالطاء ذكره أبو داود في مصنفه وذكره أبو عيسى الترمذي وغيره. غمط بالصاد وهما بمعنى واحد. غمط الناس برضه بمعنى واحد هو احتقارهم الزراعة. ومعناه احتقار. يقال في الفعل من غمط بكسر الميم يغمطه بكسرها، وغمطه بكسر وغمطه بكسر الميم يغمطه بفتحها. وأما بطر الحق أو بطر الحق فهو دقه وإنكاره وترفعا وتجبرا. وقوله صلى الله عليه وسلم من كبرياء هي غير مصروفة. وقوله صلى الله عليه وسلم أن الله جميل يحب الجمال تختلف في معنى، فقيل أن معناه أن كل أمره سبحانه وتعالى حسن جليل. هذا من التأويل، هذا من تأويل السيادة. وصرفوا الصفة أنها صفة لله تبارك وتعالى، صفة ذات الله جميل ومحب الجمال، إلى جعلوها صفة فعل أفعاله، يعني كل أفعاله جميلة. نعم. وله الأسماء الحسنى وصفات الجمال والكمال. وقيل جميل بمعنى مجمل ككريم وسميع، بمعنى مكرم ومسلم. مكرم ومسلم. مجمل يعني جسم خلقه جميل، يعني أن الله تبارك وتعالى جميل، فصفته الجميل يعني جميل كله، ما يسمعه فكله جميل. نعم. وقال الإمام أبو قاسم القشيري رحمه الله معناه جليل. جليل. هذا كذلك حرف اللفظ معناه. الجلال العظمة والكبرياء، ومن جلال الله عقوبة، النار من جلاله عاقب سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى يعني كريم هو ذو الجلال والإكرام. ختم الله تبارك وتعالى باسم سورة الرحمن بعد ذكر يعني إنعامه للمؤمنين وعقوبته للمجرمين. النار من جلاله والجنة من إكرامه وإنعامه سبحانه وتعالى. على كل حال الصفة بصفة الجماعة لا يجوز أن تصف، هي صفة ذات فقط سبحانه وتعالى. فالله جميل يحب الجمال. قال إن الله جميل وصف لذاته سبحانه وتعالى، ويحب الجمال تجمل يعني في الخلق. وأما كونه أحسن كل شيء فنعم، فشك الذي أحسن كل شيء خلقه. نعم. وحكى الإمام أبو سليمان الخطاب أنه بمعنى بالنور أو والدهجة أي مالكهما. جميل الأفعال بكم باللطف والنظر إليكم، يكلفكم اليسير من العمل ويعين عليه ويثبت عليه الجديد ويشكر عليه. نعم. واعلم أن هذا الاسم ورد في هذا الحديث الصحيح ولكنه من أخبار الآحاد. ولو كان يعني الكلام هذا طبعا من أخبار الآحاد لا يأخذ في العقيدة، يقول هذا الاسم وصف الله بالجميل، يعني يقول ما جاء إلا في هذا الحديث، وهذا أخبار أحد يعني أخبار أحد صحيحة. ففي قول بأن أخبار الأحد لو جاءت الأصيلة في الاعتقاد هذا مصح مسلم. فالأخبار الأحد الصادقة لا شك أنه يعمل جهة الأصيلة وفي العمل. نعم. وورد أيضا في حديث الأسماء الحسنى وفيه إسناده وفيه إسناده مقال. نعم. والمختار جواز إطلاقه على الله تعالى. زين من الإمام النووي يقول المختار يعني خالق يعني أنه تطلق على الله تبارك وتعالى. نعم الجميل. نعم. ومن العلماء من منع. قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين رحمه الله تعالى. أبو المعالي هذا أحد المتكلمين يعني. أحد المتكلمين الفلاسفة ومثل هذه طبعا الأحاديث لا يأخذ بإسماء. ما ورد الشرع بإطلاقه في أسماء الله تعالى وصفاته أطلقناه، وما منع الشرع من إطلاقه منعناه. هذا صح، هذا كلام صحيح. الذي يطلقه الشرع يجب الإيمان به، والذي لا لم يذكر لا يجوز. فنع النصف الله إلا بمواصف الإيمان. كلام جميل. نعم. وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم نقضي فيه لتحريم ولا تحريم. جميل. فإن الأحكام الشرعية تتلقى من موارد الشرع. نعم. تتلقى من موارد الشرع. ولو قضينا بتحليل أو تحريم لكنا مفتكين حكما بغير الشرع. قال ثم لا يفرق في جواز الإطلاق ورود ما يقطع به في الشرع وما يقطع به في الشرع. نعم. ولكن ما يقتضي العلم وان لم يوجد العلم فانه كافر. الا ان الاقيسه واقيسه الشرعيه من مقتضيات العلم. ولا يجوز التمسك بهم في تسميه الله تعالى ووصفه. هذا كلام امام الحرم ومحله من الاتقان والتحقيق بالعلم مطلقا. السلام هنا انه ما يجوز يعني ما اعتمد عليها في إثبات صفات الله تبارك وتعالى من صح. إذا اعتمد عليها وأخذ أخبار أحد لا شك في إثبات صفات الله. لأن أخبار الأحد صحيحة موجبة للعلم. وبالتالي بأن هي موجبة للعلم يجب أن نأخذها سواء كان في باب العقائد أو في باب العمل. نعم. وأما قوله لم نقل فيه بتحليل ولا تحريم لأن ذلك لا يكون إلا بالشرع. فهذا مبني على المذهب المختار في حكم الشعر قبل ورود الشعر. نعم. أن المذهب الصحيح عند المحققين من أصحابنا أنه لا حكم فيها لا حكم فيها لا بتحليل ولا تحريم ولا إباحة ولا غير ذلك. لأن الحكم عند أهل السنة لا يكون إلا بالشرع. نعم. وقال بعض أصحابنا أنها على الإباحة، وقال بعضهم على التحريم، وقال بعضهم على المكر. لا ما نبحث أصول يعني هذه الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة كلها أو على التحريم مطلقا أو على الوقف في كلام كثير لي. على كل حال لم يلزمنا الله تبارك وتعالى إلا بالشرع إلا بما شرع لنا سبحانه وتعالى. وأما قبل ورود الشرع فالأمر عكس الأمر عكس سواء كان في الأعمال أو في الأفعال أو في غيرها مثل ما خلى الله وما كان يعني وما كان الله يعذب القوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله على كل شيء عليم. نعم. لا يعلم ما يقال فيها والمختار الأول والله أعلم. نعم. وقد اختلف عن السنة في تسمية الله في تسمية الله وتعالى ووصفه من ألفاظ الكمال والجلال والمدح بما لم يرد به الشرع ولا منعه فأجازه طائفة ومنعه آخر. إلا أن يرد به شرع مقطوع به من نص كتاب الله أو سنة متواترة أو اجماع على إطلاقه. فإن ورد خبر واحد فقد اختلفوا فيه فأجازه طائفة وقالوا الدعاء به والثناء من باب العمل وذلك جائز بخبر واحد. ومنعه آخرون لكونه راجعا إلى اعتقاد ما يجوز أو يستحيل على الله تعالى. وطريق هذا القصر. قال قاضي هذا كلام متكلمين ان اي شيء يعني لا بد ان يكون مقطوع به وجعل المقطوع به انما هو من جهه العقل لا من جهه الشرع. فرد الاحاديث الاحاد وقالوا نحن ما نحكم بها لانها مظنونه ولا بد ما يوصف الله تبارك وتعالى إلا بما قطعنا به، والقطع عندهم إنما هو بطريق العقل، هذا تنكيس الأمر. فقال العقل هو الأساس في إثبات صفات الله، إثبات ما يجب لله وما يستحيل عليه وما يجوز في حقه، وأن هذا مبنى على العقل. العقل لا دخل له في هذا ولا يستطيع أن يفعل، وإنما لا شك أن هذا مرده إلى الخبر. لا، الله الذي يقول عن نفسه سبحانه وتعالى بما يجب له من الصفات وما يمكن عليه سبحانه وتعالى. نعم. قال القاضي: والصواب جواز باشتماله على الأمر، ولقول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا كلام صحيح، كلام القاضي. قال جوازه، جواز أن يجب أن نحكم لله تبارك وتعالى بما حكم نفسه، فإذا جاءنا هذا عن طريق واحد روى عن الرسول خلاص، إذا كان هذا خبر ثقة خلاص، وهذا يدخل فيه عمل، وحتى عمل القلب. فاعتقاد أن الله مثلا جميل، وأن كان هذا الوصف لم يأتي في القرآن وإنما جاء في السنة وجاء في الحديث، هذا خلاص هذا اعتقاد، وهو من عمل القلب، فيجب القول به، العلم به والعمل به، كذلك عمل القلب به اعتقاد جمال الرب سبحانه وتعالى، وإن كان جمال ذاته وجمال صفاته وكذلك جمال الأفعال كلها جميلة سبحانه وتعالى. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقد اختلف في تأويله. فذكر الخطاب فيه وجهين، أحدهما أن المراد التكبر عن الإيمان. هذا في أحد التفسير، كبر يعني عن الإيمان، يعني عن أي شيء من الدين. لو تأبى على أي شيء من الدين أمره الله تبارك وتعالى بأمر فتكبر عنه، فلو كان فيه مثقال هذه الذرة في كل هذا الكافر، هذا لا شك فيه، كما قال إبليس مثلا فإنه خير له الشرك، قال لا كبر حسد العالم كبر، فأصبحت معصية الكفر بهذا لأنها معصية متلبسة بالكبر، تعالى عن أمر الله تبارك وتعالى. وكل معصية يعطاها عن المخلوق وكان يكون سبب معصية هو الكبر، تعالى عن هذا الأمر، خلاص يصير هذا أو حتى مثقال ذرة، فهذا الذي يعني يدخل الجنة. إن الذين يجزون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فهذا الذين امتنعوا عن أمر الله تكبرا، فأول كلام الخطابي هنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال كبر عن الإيمان، وعلى الإيمان يشمل كل ما أمر الله تبارك وتعالى به ورسوله، هذا مفهوم الإيمان عن الشارع، ولا شك أن هذا أحد المعاني. نعم. فصاحبه لا يدخل الجنة أصلا. نعم. إذا مات عليه. نعم. والثاني أنه لا يكون في قلبه كبر حال دخوله الجنة كما قال الله في هذا المعنى تفسير تأويل بعض، إن لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يعني إنه لما يدخل الجنة ما يكون في قلبه كبر، ما هذا تحصيل حاصل، لأن إذا دخل الجنة خلاص يكون المؤمن لا شك أنه دار الطيب ما يكون في قلبه مثقال ذرة من كبر. طبعا هذا التأويل ما أدخل فيه الكبر على الناس، يعني هل الحديث يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر على الناس، يعني رجل مسلم أو مؤمن ولكنه يتكبر على الناس ولو مثقال ذرة، هل هذا لا يدخل الجنة؟ هذا هو كل يعني طبعا راح يدخل الكبر عن الإيمان، وهذا أمر لا شك أنه يعني مجمع عليه متفق عليه، لكن هل لو كان متكبرا على الناس يحتقرهم لا يدخل الجنة؟ هو كلام. نعم. كما قال الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل. لكن هذا الذي يدخل الجنة لمن كان هناك في القرن لا ربنا سبحانه وتعالى طبعا ينقيهم لا شك هذا. ولكن هل المتكبر هذا يدخل الجنة على الناس؟ مش المتكبر على أمر الله. إن شاء الله صحيح أن الحديث على إطلاقه يعني الكبر حتى كبر على الناس فسر ما كبر أنه بطل الحق وغمض الناس فأنه تفسر الحديث جاء وفسر إيش الكبر الذي يمنع من دخول الجنة. هل هو أن يكون الإنسان يتجمد؟ فالرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحب أن تكون ثوبي حسن ونعلي حسن لأن أحب التجمد. فقال النبي لا ليس هذا من الكبر والله جميع يحب الجمال. فالكبر بطر الحق وغمط الناس وبطره دفع وغمط الناس احتقار. فجعل الكبر المانع من دخول الجنة احتقار الناس النظر إلى الناس بعين الاحتقار والافتخار. فإذا ليس الكبر هنا الكبر عن أمر الله فقط بل حتى الكبر على الناس هذا التفسير من أفضل الله. نعم فكلام الخطابي هنا ليس ب يعني ليس بمستساغ ولا هو يعني في معنى الحديث. نعم وهذان التأويلان فيهما بعد فيهما بعد. نعم فإن هذا أخبر أن هذا التأويلان بعيدي هو الكبر عن الدين أو عن الإيمان. والكبر أي أن الله تبارك وتعالى ينقي قلب المؤمن فيدخل الجنة وعنده كبر. نعم فإن هذا الحديث ورد في سياق النهي عن الكبر المعروف وهو الارتفاع عن الناس. الحديث ورد في سياق الكبر المعروف اللي هو الكبر عن الناس وليس الكبر عن الحق عن الإيمان. نعم وهو الارتفاع على الناس واحتقار. نعم ودفع الحق. نعم فلا ينبغي أن يحمل على هذين التأويلين المخرجين له عن المطلوب. أي صحيح أخرج الحديث عن معناه. نعم بل الظاهر ما اختاره القاضي وغيره من المحققين أنه لا يدخل الجنة دون مجازات إمجازات. يعني لا يدخل الجنة إلا أن يجاز إذا كان فيها يعني لا بد أن يجاز. هذا تأويل يعني ليس معناه أنه يدخل الجنة مطلقا لأن هذا الكبر اللي هو احتقار الناس مهما كان هو كبيرة من الكبائر وليس كفرا وشركا يمنع من دخول الجنة مطلقا. فإن لا يدخل الجنة يعني يقولها مجازة لابد من مجازة. نعم وقيل هذا جزاؤه لو جازه وقد يتكرم بأنه لا يجازه. فلا بد أن يدخل كل الموحدين الجنة إما أولا وإما ثانيا بعد تهديد بعض أصحاب الكبائر الذين ماتوا مفرين عليها. وقيل لا يدخل مع المتقين أول وهلة. ما التأويل هذا؟ لا يدخل مع المتقين في أول وهلة أن يتأخر ل يعني العقوبة أو التأخير. نعم وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فالمراد به دخول كفار وهو دخول الخلود. نعم وقوله صلى الله عليه وسلم مثقال حبة هو على ما تقدم وتقرر من زيادة طبعا هنا قال أول حديث على أنه دخول الخلود لأن ثبت بالأحاديث الأخرى أن أوصاف المؤمنين يدخلون النار ويسقطون من الصراط ويعذبون في النار ما شاء الله أن يعذب ثم يخرجون بالشفاعة. فقول لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان يعني يكون هنا مؤول على أن دخول النار اللي هو الدخول الأبدي البقاء فيها بقاء الكفار. ولكن مطلق الدخول نعم كله ومنكم إلا واردها كان على ربك حتم مقيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها يشفي. نعم وقوله صلى الله عليه وسلم مثقال حبة هو على ما تقدم وتقرر من زيادة الإيمان والعمل. نعم وأما قوله قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا فهذا الرجل هو الغالب بن مرارة الرحال. نعم قاله القاضي وأشار إليه أبو عمرو بن عبد الله رحمهما الله وقد جمع أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن شكوى الحافظ اسمه أقوالا وجهة، فقال هو أبو ريحان واسمه شمعون، ذكره ابن الأعرابي. وقال علي بن المديني في الطبقات اسمه ربيعة بن عامر، وقيل سواد أو سواد بالتخفيف ابن عمر، وذكره ابن التكر، وقيل معاذ بن جبل، ذكره ابن أبي الهنيان في كتاب الخمود والطوارئ، وقيل مالك بن مرارة الرهاوي، ذكره ابن عبيد في غريب الحديث، وقيل عبد الله بن عمرو بن العاص، ذكره معمر في جامعه، وقيل خريم بن فارس، هذا ما ذكره ابن بشكور. وقولهم ابن مرارة الرهاوي هو مرارة بضم الميم، مرارة بضم الميم وذراع مكررة وآخره ها، والرهاوي هنا نسبة إلى قبيلة، ذكره الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري بفتح الراء، ولم يذكره ابن ماكوس، وذكر الجوهري في الصحاحي أن الرهاوي نسبة إلى راء بضم الراء كره بضم الراء حي من ملحج، وأما شمعون ملحج، وأما شمعون فبالعين المهملة وبالمعجمة والشين معجمة فيهما. الله أعلم. باب الدليل على أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ما شاء الله.